إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع ما تبقى من باب صلاة الجماعة والإمامة، حيث ذكر المصنف رحمه الله المسألة تتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف، فقال عليه رحمة الله: ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. قوله ومن صلى ركعة أي ركعة كاملة بركوعها قيامها بقيامها وركوعها وسجودها، وهو فذ أي منفرد. الفذ هو المنفرد، يعني يصلي لوحده خلف الصف لغير عذر. قوله لغير عذر، هذا خرج به من صلى منفردا لعذر. قال أعاد صلاته عليه السلام. إذن فهذه المسألة مسألة من صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة. هذه المسألة يدل عليها ما أخرجه أهل السنن إلا النسائي عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. ظاهر هذا الحديث أن من صلى خلف الصف لوحده فصلاته باطلة، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يصلي لوحده فأمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، فدل ظاهر هذا الحديث على أن الصلاة خلف الصف للمنفرد لا تصح مطلقا ولو لعذر. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: استقبل صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف، فلا صلاة لفرد خلف الصف. هذا يؤكد على أن من صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لفرد خلف الصف. فظاهر هذا الحديث والحديث الذي قبله أن الصلاة باطلة، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، وهذا قول لبعض أهل العلم. إذن فقول المصنف هنا لغير عذر هذا قول، وقول الثاني صلاته باطلة يعني سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر هذا قول ثاني، وهناك قول ثالث وهو قول جمهور العلماء إلى أن صلاته صحيحة مطلقة سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. قالوا صلاته صحيحة سواء كان لعذر أو لغير عذر. كيف إذن صنعوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا صلاة لمنفرد؟ قال الجمهور: هذا النفي لنفي الكمال. قالوا هذا النفي لنفي الكمال وليس لنفي الصحة. قالوا: وأما الحديث الذي في السنن يعني من أمره صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي رآه يصلي منفردا لوحده، قالوا ذاك حديث ضعيف، ذاك حديث ضعيف. قالوا: وإن صح، قالوا وإن صح فهي قضية عين لا نجزم بأن الأمر بالإعادة لأجل الصلاة خلف الصف منفردا. قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة لأمر آخر، فلا نخص بالإعادة يعني من أجل أنه صلى خلف الصف منفردا. إذن فتحصل لنا في هذه المسألة يعني ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصلاة لا تصح مطلقا لعذر ولغير عذر، يعني من صلى منفردا خلف الصف فصلاته لا تصح سواء كان لعذر أو لغير عذر، هذا قول. القول الثاني تصح صلاته مطلقا، يعني عكس القول الأول، تصح صلاته مطلقا لعذر أو لغير عذر. والقول الثالث الذي هو اختيار المصنف عليه رحمة الله تصح لعذر ولا تصح لغير عذر، هذا الذي اختاره المصنف عليه رحمة الله، وهو الراجح إن شاء الله في هذه المسألة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الصحة في الحديث الذي أخرجه أحمد في قوله فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا دليل صريح على نفي صحة الصلاة. ومعلوم أن النفي في نصوص الكتاب والسنة أول ما يحمل على نفي الوجود، فإن وجد يحمل على نفي الصحة، هذا هو الأصل، أصل أن نحمل على نفي الصحة. نعم لو دلت أدلة أخرى على أن الصلاة صحيحة نقول هذا لنفي الكمال كما قال الجمهور، أما أن نحمل النهي من أول مرة على أنه نفي الكمال فهذا يعني لا يصح، فالأصل إذن أن نحمله على نفي الصحة. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة لفرد خلف الصف يعني دليل على وجوب الدخول في الصف، هذا دليل على وجوب الدخول في الصف، وأن الدخول في الصف واجب على كل مصلي، لكن هذا الواجب يسقط بالعجز عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك ما ذكرناه من قول المصنف رحمه الله أنه الراجح هذا هو الصحيح، فالأصل أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لكن لو جاء رجل ووجد الصف الذي قبله قد يعني امتلأ، ففي هذه الحال نقول له صلي منفردا أو نقول له لا تصلي؟ نقول له صلي منفردا. لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع ولم يجد فرجة في الصف حتى يدخل إليها، فلذلك قلنا الدخول في الصف واجب، وهذا الواجب يسقط بالعجز عنه لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذن فالمصنف رحمه الله رجح هذا القول، يعني وهو أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح إلا إذا كان عنده عذر، والعذر هو امتلاء الصف الذي يكون قبله، والله أعلم. فإن قال قائل وهذه مسألة يعني يذكرها بعض العلماء، يعني هل يشرع لمن دخل المسجد فوجد الصف الذي قبله قد امتلأ، هل يشرع له أن يجذب شخصا من الصف ليقف معه حتى لا يكون منفردا ويخرج من هذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهل يشرع له أن يجذب رجلا آخر ليصف معه؟ الجواب نقول ورد في هذا حديث لكنه ضعيف جدا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينه العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة، فبين بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن جذب أحد من الصف يستلزم محاذير عدة، يعني يستلزم عدة محاذير، أن تجذب رجلا من الصف ليقوى معك حتى لا تكون منفردا هذا يستلزم عدة محاذير، أولا قال عليه رحمة الله: المحذور الأول التشويش على الرجل المجذوب. التشويش على الرجل المجذوب يعني إنسان يكون يصلي فيأتيه رجل من خلفه ويجذبه، هذا فيه تشويش. إذا كان يعني الناس الآن يدخل أحدهم في الصلاة وقلبه لا يكاد يعني يحضر في الصلاة، فكيف إذا جذب أيضا من خلفه؟ فلا شك أن يحصل فيه تشويش لهذا المجذوب. المحذور الثاني فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف ويخشى عليه من الدخول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قطع صفا قطعه الله، ومن قطع صفا قطعه الله. إذن فأنت إخراجك لهذا الرجل من الصف فيه قطع لهذا الصف، فيخشى عليك أن تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قطع صفا قطعه الله. المحذور الثالث فيه جناية على هذا الرجل المجذوب الذي جذبته، فيه جناية عليه. كيف ذلك؟ بأنك أخرجته من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ومعلوم أن الصف الذي يكون قبل الذي يليه يكون أفضل، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، والصف الثاني أفضل من الصف الثالث. فأنت إذا جذبت فقد ماذا؟ فوت عليه المكان الفاضل وأدخلته في مكان مفضول، وهذه جناية عليه. المحذور الرابع فيه جناية على كل الصف، فيه جناية على كل الصف. لماذا؟ لأنك أنت إذا جذبته من الصف سيترك فرجة، فهذا سيتقدم وهذا سيتقدم وهذا سيتقدم لسد تلك الفرجة، فحصل فيه جناية على كامل الصف. إذن فلضعف الحديث، لضعف الحديث ولهذه المحاذير، نقول لمن دخل المسجد ولم يجد من يصطف معه فإنه يقف لوحده، يقف لوحده وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع. فالدخول في الصف واجب، لكنه لم يجد مكانا يدخل فيه فصلى فصلاته صحيحة لسقوط هذا الواجب عنه، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة أخرى أيضا تتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف، وهي يعني صلاة المرأة منفردة خلف الصف. يعني لو كانت يعني المسجد فيه مكان للنساء فجاءت امرأة لوحدها فصفت خلف الصف، هل تصح صلاتها أو لا؟ نقول نعم صلاتها صحيحة. المرأة إذا صلت مع الرجال وصلت لوحدها منفردة خلف الصفوف فصلاتها صحيحة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سليم لوحدها خلفه. يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام وصلى خلفه أنس ومعه هذا اليتيم، وصلت أم سليم ماذا؟ خلفه. وهذا طبعا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل يعني هذا الحديث أو استدل الجمهور بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. يعني هذا يدل على أن المرأة إذا صلت منفردة خلف الصف تصح. الجمهور الذين ذكرنا قولهم في الأول الذين قالوا صلاة منفرد خلف الصف صحيحة مطلقا استدلوا بهذا الحديث، ولكن هذا لا حجة لهم فيه في الحقيقة، بل فيه حجة للقول الراجح الذي ذكرناه، وهو أن من صلى لوحده منفردا خلف الصف لأنه لم يجد فرجة في الصف حتى يدخل فيها فصلاته صحيحة، يمكن أن نستدل له بهذا الحديث، أن نستدل له بهذا الحديث. أما أن نجعل هذا يعني دليلا على صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا ولو وجد يعني فرجة في الصف فهذا يعني لا دليل فيه، فيكون يعني بالنسبة للمرأة إذا صلت منفردة خلف الصف فصلاتها صحيحة بدليل هذا الحديث الثابت في الصحيحين. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي. لكن هناك مسألة أخرى أيضا تتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف يعني نذكرها، وهي مسألة مهمة في الحقيقة ويكثر السؤال عليها، وهي مسألة من ركع دون الصف ثم دخل في الصف هل تصح صلاته أو لا؟ يعني يدخل الإنسان مسبوق فيرى الإمام قد ركع، فماذا يصنع الناس الآن؟ يعني يركع قبل أن يصل إلى الصف، فهل صلاته في هذه الحال يعني صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب يعني هذه المسألة يعني فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكن الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور، قول الجمهور وهو أن صلاته تصح سواء دخل في الصف قبل أن يركع أو بعد أن رفع، صلاته صحيحة سواء دخل في الصف قبل أن يركع، لأنه إذا قال الله أكبر وركع فيدب راكعا إلى أن يدخل في الصف، هذا أمر. الأمر الثاني أن يركع ثم إذا رفع من الركوع يمشي إلى أن يدخل في الصف، فعلى يعني الحالين صلاته صحيحة، على هذين الحالين صلاته صحيحة. والدليل على ذلك هو حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع صلى الله عليه وسلم، فركع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فهذا الحديث اختلف العلماء في ضبطه في قوله فلا تعد، إما بهذا الضبط فلا تعد من العون يعني لا تعد لهذا الفعل، وقيل لا تعد بكسر العين وضم التاء، ضم التاء وكسر العين بمعنى الإعادة، يعني لا تعد هذه الصلاة، أو لا لا لا لا تعد بمعنى الإعادة. والحالة الثالثة ولا تعد بمعنى الجري، لكن الذي عليه أكثر الروايات كما قال الحافظ بن حجر في الفتح جميع روايات البخاري قال على الأول لا تعد، يعني بفتح التاء وضم العين، لا تعد يعني بناء العود، بناء العود إلى ذلك الشيء. ثم اختلف أهل العلم في هذه الرواية فلا تعد، لا تعد إلى ماذا؟ قال بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف والمشي إليه، يعني قالوا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يركع قبل الصف وليمشي إليه. فلذلك بعض أهل العلم يقول لك أنت إذا دخلت المسجد وجدت اليوم راكعا فامشي حتى تقف في الصف ثم بعد ذلك كبر، أما تكبر قبل أن تصل الصف لا تفعل هذا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، هذا قول. الثاني قالوا لا تعد يعني إلى الاعتداد بالركعة التي إنما أدركت ركوعها فقط، يعني كأنه كأن هذه حالة خاصة به، يعني صلاتك صحيحة لكن لا يعني تعد هذه الركعة، الاعتداد بالركعة إنما أدركت ركوعها فقط. وقيل لا تعد إلى الإسراع في المشي، وقيل لا تعد إلى الإسراع في المشي. والقول الأخير قالوا يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تعد يعود إلى هذه الأمور الثلاثة، يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف والمشي إليه، ولا تعد إلى الاعتداد بالركعة التي إن وددت ركوعها فقط، ولا تعد إلى الإسراع في المشي. لكن الراجح من هذه الثلاثة أو الأربع والله أعلم هو القول الثالث، يعني لا تعد إلى الإسراع في المشي، لا تعد إلى الإسراع في المشي. لماذا رجحنا هذا القول؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم صح عملهم بهذا الذي صنعه أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يركعون قبل الصف، إذا دخلوا ووجدوا الإمام راكعا يعني والمسافة قريبة إنهم يركعون قبل الصف. وممن ثبت عنه ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأبو بكر راوي الحديث نفيع بن الحارث رضي الله عنه أيضا ثبت عنه هذا الفعل. ومعلوم أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره، أدرى بمرويه من غيره، يعني إذا كان لو كان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف والمشي إليه، لو كان هذا هو المقصود لا ما أعاد أبا بكر رضي الله عنه وارضاه هذا الفعل. لكن لما أعاد هذا الفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن حمله على الركوع دون الصف هذا لا يعني يتجه، لا يتجه، خاصة كما قلت مع فعل الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكر أبو داود في مسائله للإمام أحمد قال سمعت الإمام أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف. يعني سئل أحمد هذا السؤال، رجل دخل أو ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وقد رفع الإمام قبل أن يدخل في الصف، فهل يعني تصح صلاته أو تجزئه؟ فقال عليه رحمة الله تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فهذه المسألة الشبهة فيها أي؟ في أن المأموم الذي يكون مسبوقا إذا رفع رأسه ولم يصل بعد إلى الصف يكون قد صلى شيئا من صلاته منفردا، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعني إن رفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الصف قالوا فاتته الركعة، قالوا فاتته هذه الركعة. وبعضهم قال صلاته أيضا باطلة. فلذلك يعني ذكرت هذه المسألة لتعلقها كما قلت بالصلاة منفردا خلف الصف، لكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وفعل الصحابة رضي الله عنهم كما سمعتم على أن صلاته صحيحة، صلاته تكون صحيحة إذا ركع ثم دب راكعا ودخل في الصف، أو أنه رفع رأسه قبل أن يصل الصف فوصل إلى الصف ثم أكمل معهم الصلاة فصلاته صحيحة. لكن لو أكمل صلاة الركعة كاملة خلف الصف منفردا وبعد ذلك دخل في الصف فهذا الذي فيه الإشكال، هذا نقول له صلى خلف الصف بغير عذر فتكون صلاته باطلة. هذا الذي يترجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة التي دل عليها هذا الحديث سبق الكلام عليها، سبق الكلام عليها، وهي يعني إذا كانت جماعة مكونة من إمام ومأموم فأين يكون موقف المأموم؟ قلنا يكون موقف المأموم على يمينه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف على يساره، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوله على يمينه. فدل ذلك على أن موقف المأموم إذا كان مع الإمام لوحدهما فإنه يقف عن يمينه. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق وبينا أدلة أخرى عليها. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال متفق عليه هذا الحديث، حديث صحيح ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هو للبخاري، هذا لفظ البخاري. هذه أو هذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تضمن مسألتين، تضمن مسألتين. المسألة الأولى التأدب مع الله عز وجل عند المجيء إلى الصلاة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. هذا كله فيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى عند المجيء إلى الصلاة. المسألة الثانية: ما يدركه المسبوق مع إمامه، هل هو أول صلاته أو هو آخر صلاته؟ هذه مسألة تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن مسألتان يتضمنهما هذا الحديث. نبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة التأدب مع الله عز وجل عند المجيء إلى الصلاة. معلوم يعني أن الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وربه، إذا أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى عند إتيان الصلاة، وذلك يكون بثلاثة أمور كما جاء في هذا الحديث: بالسكينة والوقار وترك الإسراع أو السرعة. لذلك قال: وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. أما السكينة فالمراد بها أو تكون باجتناب العبث، وذلك يكون في الحركات، فالذي يريد الذهاب إلى المسجد عليه أن يمشي إلى المسجد دون عبث ودون حركات لا تليق بالمصلي، حتى يعني يؤدي ذلك، هذه السكينة تؤدي إلى ماذا؟ خشوع قلبه، تؤدي ذلك إلى سكون قلبه وخشوعه وخضوعه. وأما الوقار فإنه يكون في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على الطريق يعني من غير التفات، فهذا يعني يكون في الوقار. إذن فالسكينة تكون في الحركات والوقار يكون في الهيئة، وترك السرعة يترك يعني السرعة يعني الجري إلى المسجد، يعني قال حتى لا يظهر الإنسان نفسه، لا يظهر نفسه يعني حتى يتمكن من القراءة، يعني قراءة القرآن في الصلاة يقرأ بتؤدى وإطمئنان، لأن بعض الناس عندما يأتي مسرع تسمعه يعني هذا الزفير والذي يخرج منه بسبب ماذا؟ الجري الذي كان يجري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تسرع. إذن فمن تمام الأدب ألا يسرع المصلي حتى يظهر نفسه. فيعني الإسراع اليسير، إسراع اليسير لأجل إدراك الركعة لا بأس به، لكن أن يكون إسراعا كثيرا بحيث يعني يبدأ يعني من الإنسان ذلك النفس بحيث لا يتمكن حتى من القراءة، فهذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن في السرعة أيضا يعني إذهابا لكثرة الخطاء إلى الصلاة، إذهاب لكثرة الخطاء إلى الصلاة. إذن فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بالتأدب مع الله عز وجل، بالتأدب مع الله عز وجل. والعلة في ذلك أن المصلي من حين يتوضأ ويكون قصده الذهاب إلى الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان يعيد إلى الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. فلذلك على الإنسان إذا أراد الإقبال على الصلاة أن يكون متأدبا ومتخلقا بالأخلاق والأداب الإسلامية، لأنه سيذهب ويقف بين يدي الله عز وجل، فيجتنب العبث ويجتنب يعني النظر المحرم ويجتنب كل ما لا يليق بمقام الصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي يعني ما يدركه المسبوق مع إمامه، هل يكون أول صلاة أو آخر صلاة؟ أولا هذا أو هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا ما يدركه المسبوق هو أول صلاة، ما يدركه المسبوق هو أول صلاة، بمعنى أنت دخلت المسجد لصلاة العشاء ووجدت الإمام قد صلى ركعتين، يعني تشهد من ركعتين وقام الركعة الثالثة، أنت دخلت معهم في الركعة الثالثة لهم، هذا الذي دخلت فيه أنت هل هو بالنسبة إليك الركعة الأولى أو الركعة الثالثة؟ هو آخر صلاتك أو هو أول صلاتك؟ إذن القول الأول قلنا يعني هو أول صلاة، فتكون ثالثة بالنسبة للإمام وأولى بالنسبة إليك أنت أيها المسبوق. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فأتموا، هذا فيه أن الإتمام كما هو معلوم يقع على باق من شيء تقدم أوله. إذا قلنا أتم هذا الشيء يعني أنك ماذا قد فاتك منه شيء فأنت تتمه، فكذلك إذن هذا الحديث نفهمه هكذا، قوله فأتم يعني إذا سلم الإمام فأنت تتم ما بقي من صلاتك، فأنت تتم ما بقي من صلاتك، فيكون أول أو ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، هو أول صلاتك، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا هو مذهب الشافعي وجماعة من السلف، وانتصر لهذا القول ابن خزيمة في صحيحه. القول الثاني قالوا ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته. لماذا آخر صلاته؟ قالوا لأنه جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فعملوا بهذه الرواية. قالوا والقضاء كما هو معلوم قالوا يطلق على شيء فات محله، وهذا مذهب الحنفية وهو المشهور من مذهب أحمد. وسيأتي يعني قول آخر عند المالكية ونبينه. إذن فهذا القول في هذه المسألة. إذن أصحاب القول الأول عملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأصحاب القول الثاني عملوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أيهما الراجح من هاتين المسألتين؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والحاصل أن أكثر الروايات وردت بلفظ فأتم. أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وردت بلفظ فأتم، وما فاتكم فأتم. قال وأقلها بلفظ فقضوا، وأقلها بلفظ فقضوا. إذن من ناحية الروايات أكثر روايات فأتم. ثم قال عليه رحمة الله وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة. يعني هنا عندما نقول أتم الإتمام والقضاء، هل بينهما يعني موافقة في المعنى أو بينهما مغايرة؟ لو قلنا بينهما مغايرة يحصل ماذا؟ هذا الخلاف الذي ذكرناه، هذا الخلاف الذي ذكرناه. فنقول الذي يدركه المصلي من أول صلاته هو الذي يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته إذا قلنا بالإتمام، وإذا قلنا بالقضاء فيكون الذي يدركه هو آخر صلاته. هذا إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة من حيث المعنى. قال رحمه الله لكن، وهذه مسألة مهمة يعني جدا في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه رحمة الله لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه أو في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك، يعني إذا جاءنا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الخلاف فيهما في لفظة في لفظتين، هذه قال وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والآخر قال وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فقط. يقول هنا الحافظ يعني لو أمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد، يعني نبحث وننظر هل يمكن أن نجعله أن نجعل القضاء مثلا هنا والإتمام بمعنى واحد أو لا. يقول عليه رحمة الله يعني إذا أمكن ذلك فهو الأولى. قال وهو كذلك، يعني أن هذا الأمر ممكن. ثم قال عليه رحمة الله لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا. انتهى كلام رحمه الله، ما زال يعني عنده كلام في الفتح، لكن الذي أراد أن يبينه هنا رحمه الله أراد أن يبين بأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، القضاء يأتي بمعنى الإتمام. ويدل على الكلام الذي ذكره رحمه الله الكتاب والسنة، يدل على الذي ذكره الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قضيت الصلاة، ومعلوم أن صلاة الجمعة يعني المقصود بها في هذه الآية هو أتممتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض. إذن فجاء لفظ القضاء والمراد به ماذا؟ الإتمام. جاء لفظ القضاء ويراد به الإتمام، لذلك قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كذلك في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، هذا في الحج. الحج إذا قضيتم مناسككم يعني إذا أتممتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم، كما جاء في الآية. إذن فجاء في القرآن القضاء لفظ القضاء والمراد به ماذا؟ الإتمام. إذن فعلى ظاهر ما جاء في هذا القرآن نحمل إذن الرواية التي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم فقضوا بمعنى أتم، فيكون المعنى واحدا. هذا دليل من الكتاب، والدليل من السنة ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، والحديث يعني طويل جدا وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أصحابه وقد حان وقت الصلاة وكان معه المغيرة بن شعبة، ثم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فكان يصلي بالناس عبد الرحمن، فصلى ركعة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما صلى ركعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسبوقا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في هذا الحديث أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال فلما قضى عبد الرحمن الصلاة وسلم، يعني كان إماما. قال فلما قضى الصلاة، ماذا يفهم من كلمة قضى هنا؟ أتم الصلاة، يعني لما أتم صلاة. فدل ذلك على أن كلمة القضاء تأتي في الكتاب والسنة بمعنى الإتمام، تأتي في الكتاب والسنة بمعنى الإتمام. فيكون إذن ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات من قوله وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا بمعنى أتم، فتكون يعني الروايتان بمعنى واحد. فهنا نحمل القضاء الوارد في بعض الروايات على الإتمام الوارد في أكثر الروايات. والعرب يعني تطلق القضاء وتريد به أداء الفعل. أما القضاء الذي فهم منه يعني بعض العلماء هنا القضاء المعروف هو الإتيان بشيء قد فات، هذا الصلاح عند الفقهاء، هذا الصلاح عند الفقهاء كما في مسألة يعني الغسل يوم الجمعة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل واجب على كل غسل الجمعة واجب على كل محترم. هل نفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب يعني الواجب الذي يعني يأثم تاركه كما هو معروف عند الفقهاء؟ هذا يعني اصطلاح عند الفقهاء، وهذا يعني وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم فقض لا يريد القضاء الذي هو معروف عند الفقهاء، وإنما القضاء هنا بمعنى الإتمام كما ذكرنا في أدلة الكتاب والسنة. وبهذا يعني يترجح القول الأول، وبهذا يترجح القول الأول. نقول ما أدركه المصلي مع إمامه، ما أدركه المصلي مع إمامه هو أول صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما رواية فقض فهي أيضا بمعنى فأتم، لأن القضاء يأتي في الكتاب والسنة وهو في لغة العرب يأتي بمعنى الإتمام. فالراجح هو القول الأول والله أعلم. وهناك قول ثالث يعني للمالكية كما قلت، وجمعوا فيه بين الروايتين، قالوا نعمل بالروايتين من رواية القضاء ورواية الإتمام. كيف ذلك؟ قالوا نحمل رواية فأتم على الأفعال، ونحمل رواية فقض على الأقوال، ونحمل رواية فقض على الأقوال. هذا كلام نقله ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، وقال هذا قول ضعيف. لماذا؟ قال لأنه يترتب عليه أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء. يعني أنت تصلي في ركعة ركعة واحدة، يعني من حيث الفعل هي يعني كما قالوا هم من حيث الفعل إتمام، ومن حيث الألفاظ يعني قضاء. قال فهذا يعني قول ضعيف، هذا قول ضعيف. فالذي يترجح والله أعلم والقول الأول أن ما يدركه المسبوق مع إمامه يعتبر أول صلاته. فلذلك نرجع للمثال الذي ذكرناه في الأول، إذا دخلت مع الإمام وقد فاتك بركعتين صلاة العشاء، فإنك ماذا؟ تقرأ في الركعتين بعدما يسلم تقرأ الفاتحة لوحدها، تقرأ الفاتحة لوحدها، لأن ما أدركته معه هو أول صلاته. هذا الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم. بقي حديث أخير ذكره المصنف رحمه الله، هو في الترمذي، قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام. أراد المؤلف رحمه الله من إراد هذا الحديث التنبيه على مسألة يقع فيها خطأ فيها يعني أو خطأ يقع به كثير من المصلين، وهي أنهم إذا دخلوا المسجد للصلاة وجدوا الإمام ساجدا أو بين السجدتين، ماذا يصنع الناس؟ تجد بعضهم ينتظرون الإمام حتى يجلس للتشهد أو يقوم، ثم بعد ذلك يدخلون معه. فالذي يصنع هذا الفعل يكون قد خالف ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من قوله إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة، أدركه في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه، يعني من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود بظاهر قوله والإمام على حال. فلذلك نقول للمصلي إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام على أي حال فكن معه، راكع كبر واركع، ساجد كبر واسجد، جالس تشهد كبر ثم اجلس تشهد، وهكذا فاصنع كما يصنع الإمام، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني هذا وإن لم يذكر فيه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا كفاء قول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به، لكن المصنف ذكر هذا الحديث لأنه صريح في المسألة. فليصنع كما يصنع الإمام إذا دخل إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام. لذلك الترمذي رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث بروايته قال والعمل على هذا عند أهل العلم، قال إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام، وهذا معروف إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فتذكر الركعة، لكن إذا أدركته راكعا فقد أدركت الركعة. لكن هنا ننبه على مسألة يعني يقع فيها كثير من الناس، يعني بعض الناس يقول شكيت لا أدري هل يعني أدركته أو لم أدركت. نقول إذا حصل لك شك فأنت لم تدرك. لماذا؟ لأن الأصل عدم الإدراك، الأصل هو عدم الإدراك، فأنت لم تدرك. لكن لو أنك يعني ركعت قبل أن يرفع فصلاتك صحيحة وقد أدركت. قال الترمذي رحمه الله واختار عبد الله بن مبارك أن يسجد مع الإمام، وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه تلك السجدة حتى يغفر له، انتهى كلامه رحمه الله. وقول الترمذي كما قلت ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام، هذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وبهذا ينتهي هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب جديد وهو باب صلاة أهل الأعذار. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.